نعم. بس لم تنفقه به غير هذه المرة يعني؟ ما أذكر إلا هذه المرة. كأنه قال لي أنكم مريتم علي مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل. صحيح. ما أظن لقيته. ولعلك شربتم القهوة في بيته. أنا لا أذكر هذا. هو صرح بهذا؟ اي هو قال انه جاء هو ان كان معك زهير الشاويش. يا ما اجلس ان مريت في هذيك البلاد. اي نعم. وكان مع زهير الشاويش. لكن يمكن انا كنت يومئذ يعني مالي على علم بالشيخ كما ينبغي. فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي بخلاف لما زارني هناك أنا أذكر ذلك جيدا وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح وأنا الحقيقة معجب بسنة الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي رانا على جماهير العلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاك قال طعم حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع. بس هيك إيه نعم. رواه مين؟ أبو يعلى كما في الجامع. أيوة. قلت لك شيخنا كيف؟ وأنت راجعت أبو يعلى؟ ما في ولا في معجزة. طيب. ولم يعده إليه الحافظ من الطالب ولا الهيثم في المجمع ولا أحد من هؤلاء. ما هو طيب راجعت الجامع الكبير السيوطي نفس الشيء نعم. والسيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي وبيقول قال في التهذيب التهذيب وفي التهذيب التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مظانه كلها ما في والحافظ معينه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى لأنه جايبين سنده حدثنا حوثرة بن أشرس عن فلان كذا سنده يبدو صحيح لذاته والحافظ بالفتح بيقول هو حديث حسن لغيره. أيوة نير السؤال الأخير هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟ قالوا قال أبو يعلى رواه أبو يعلى. إذن ذلك ما نستطيع أن ننكر ألا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟ ما راجعته شيخنا. قلت لك راجعته عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في. طيب هل راجعت كتب أبي يعلى أسماءها؟ لا يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون. صحيح. عبد الإنسان يكد ويتعب. نعم. أنا بتصور أنه ممكن يكون وهم لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير. نعم. الكبير الصغير موجود الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور ولا يوجد له كتاب آخر في المفاريد. ما في برضو المفاريد. ما في المفاريد عن شرطه الصحابة المقلين. نعم. حديث الصحابة الله أعلم. على كل حال ما أظن يقبلنا كبير شيء على لا ما من بنا كذا يعني من باب الرد على الغمارك بل هذه التي عندك هذه ما يعني تفعلون بها مبدئيا نلقيها في الصندوق. نعم. فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلت. نعم. لا طيب الذي راجعتموه ممكن ان يعني تعينوا لنا الذي وافقتم عليه؟ لا ممكن الموافقه ما بتكون الا بعد دراسه.